قل الذي ألف الذنوب وأجرمها وغدا على فلاته متندما. هذه القصيدة لكل واحد منا، لكل واحد منا، لأننا جميعنا وأنا أولكم ألفنا الذنوب أي تعودنا عليها. وهذه القصيدة في شهر رمضان ونحن في العشر الأوسط، في عشر المغفرة. جعل الله هذه الأيام، هذه العشر، عرض لكل مسلم أن تبادر إلى الله عز وجل لكي تكون من الذين قد غفر الله لهم، وبعدها تصبح من الذين أعتقهم الله من النيران. اللهم اجعلنا منهم، إنك على كل شيء قدير. قل الذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على ذلاته متندما، لا تيأسن من الجليل فعنده فضل يزيد التائبين تكرما. فيا أيها العبد المسيء، فيا أيها العبد المسيء، إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاه، بادر إلى مولاك، بادر إلى مولاك، بادر إلى مولاك، يا من عمره واستغفر الله العظيم، واستغفر الله، واستغفر الله العظيم بذلة مستشفعا بمحمد جال الضلال والعمى. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، كلنا شافعا أنت والله، أنت والله، أنت والله، أنت والله شفيع من